شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أول المجيبين على سؤال الدرس الماضي، من هم فقهاء المدينة السبعة؟ فقال أولهم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الثاني خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه، الثالث سعيد ابن المسيب رضي الله عنه، الثالث أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام رضي الله عنه، الرابع الخامس سليمان ابن يسار رضي الله عنه، السادس عروة بن الزبير رضي الله عنه، السابع عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود رضي الله عنه. أما فقهاء المدينة العشرة فهم إضافة لمن سبق، ثامنهم سالم بن عبد الله بن عمر، وتاسعهم نافع مولى عبد الله بن عمر، وعاشرهم أبو بكر ابن عمر ابن حزم، ويستحق بذلك نسخة من موطأ الإمام مالك. نعم، الحاج مالك حامد أعطيه معتز إذا كان الكتاب موجود عندك. هؤلاء هم فقهاء المدينة العشرة. طيب، من يأتينا بالدرس في الدرس القادم ببيتين من الشعر ذكر فيها السبعة، فقهاء المدينة السبعة، بيتين من الشعر ذكر فيهما فقهاء المدينة السبعة، احفظهما. نعم، خارجة. نعم، نعم، بقي يسير، أعد البيتين مرة أخرى. سليمان عروة خارجة، سليمان عروة خارجة. نعم، أولاهم الفقهاء السبعة في هذين البيتين من الشعر. أيضا أعطي نسخة من الموطأ. قال المصنف، قال الإمام مالك رحمة الله عليه: باب النوم عن الصلاة. أراد الإمام مالك رحمة الله عليه أن يبين حكم من نام عن صلاة حتى خرج وقتها، ولم يرد الإمام مالك أن يبين هل النوم ينقض الوضوء أم لا، فهذه مسألة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عند الحديث عن نواقض الوضوء. وإنما يريد الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع أن يبين ما حكم من نام عن صلاة. قال: حدثني يحيى ابن يحيى بن أبي كثير عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أشرى حتى إذا كان من آخر الليل عرش وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. هذا الخبر رواه الإمام مالك مرسلا من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعيد ابن المسيب من كبار التابعين ومن أجلة التابعين، حتى قال بعض المحدثين إن مراسيل سعيد بن المسيب كلها صحيحة. قالوا فتشت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدت كلها صحيحة موصولة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر رواه الإمام مالك مرسلا. تقدم معنا أن المرسل من أقسام الحديث، نعم، المرسل من أقسام الحديث الضعيف، خذ لنفسك نسخة. المرسل من أقسام الحديث الضعيف، إذا قيل لك هذا الحديث مرسل فاعلم أنه ضعيف، إلا أن يبين من الساقط في الإسناد من إسناد آخر أو من حديث آخر. وهذا الخبر وإن كان رواه الإمام مالك مرسلا إلا أن الإمام مسلم رواه من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن هذا الحديث موصول ومتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قيل وسئل أو سأل سائل لماذا أسقط الإمام مالك ذكر أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الإسناد، أجاب أهل العلم عن ذلك اكتفاء بذكر سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب إمام معروف روايته عن أبي هريرة، ومعلوم اتصال إسناده بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلم في زمان الإمام مالك أن كل حديث رواه سعيد بن المسيب فهو متصل غالبا وإن كان يشذ في ذلك بعض الأحاديث. فاكتفى الإمام مالك بذكر سعيد بن المسيب اختصارا من أن يذكر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما ابن شهاب فقد تقدمت ترجمته، وذكرنا مرارا أن اسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. وأما سعيد بن المسيب فهو من كبار التابعين، وأبوه صحابي جليل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن المسيب لقي أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من ثقات التابعين ومن أثبات التابعين، كان صاحب عبادة، وكان صاحب قيام ليل، وكان صواما بالنهار رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. يقال بأن سعيد ابن المسيب كان لا يرضى أن يقال له سعيد بن المسيب، يقال، وكان يقول سيبوني سيبهم الله لمن يقول ابن المسيب، وكان يحب أن يقال سعيد بن المسيب ليكون جده هو الفاعل للتسييب وليس هو المسيب في ذاته. وبعض أهل العلم ينكر ذلك ويقول أن هذا لا يثبت عن سعيد ابن المسيب، ونحن تحوطا نقول كما قال الإمام مالك، فإنها مضبوطة في نسخة الكتاب بكسر السين، سعيد ابن المسيب بكسر السين أو بكسر الياء عفوا. قال عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر، أي عاد من خيبر، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أجلى اليهود من المدينة أدلاهم إلى خيبر، ثم هجم عليهم في خيبر وقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، رواه مسلم. فصالح اليهود النبي عليه الصلاة والسلام على نصف خراج خيبر، فكان اليهود في كل عام يعطون النبي صلى الله عليه وسلم نصف خراج خيبر ويأخذونهم النصف الآخر، حتى جاء الخليفة الزاهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخرج اليهود وأجلاهم من خيبر بالكلية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأخرجهم عمر رضي الله عنه ولم تقم لهم بعد في خيبر قائمة. قال حين قفل من خيبر، أي حين رجع من غزوة خيبر، أسرى السرى هو السير في أول الليل، وكانت العرب تحب السير في أول الليل لأنه أأمن للسائر وأيسر له في قطع الطريق وأبرد على الرواحل وأبعد عن قطاع الطريق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي بسند حسن. أدلج أي سار في أول الليل. ومن أمثال العرب المضروبة التي سارت فيها الركبان: في الصباح يحمد القوم السرى، في الصباح يحمد القوم السرى، أي الذي سار في أول الليل إذا أصبح الصباح وجد نفسه قد وصل المنزل التي يريدها، بينما الذي نام في أول الليل إذا أصبح وجد نفسه مكانه لم يقطع شيئا من الطريق. فقالوا: في الصباح يحمد القوم السرى، أي الذين ساروا وأسروا في أول الليل يحمدون مسيرهم هذا عند الصباح. قال: قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس. عرس ليست بالمعنى السوداني وإنما بالمعنى اللغوي العربي. عرس أي نزل في مكان ليرتاح فيه، وهو مشتق من العرس، لأن العرس هو نزول الرجل عند زوجته وامرأته، فالمعنى متقارب، لكن معناها هنا في هذا الخبر عرس أي نزل منزلا لينام فيه ويرتاح فيه. وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. في هذا جواز أن يسير المسافر من الليل، وأنه يجوز للمسافر من السهر بالليل في قطع الطريق ما لا يجوز للمقيم، فإن المقيم لا يجوز له أن يساهر بالليل سهرا يمنعه من الاستيقاظ لصلاة الفجر. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. أما في السفر فالنبي عليه الصلاة والسلام سار حتى كان آخر الليل، فدل ذلك على جواز هذا للمسافر خاصة. وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. اكلأ أي احفظ وارقب وانتظر لنا الصبح. وفي هذا دليل على مشروعية استخدام الوسائل التي تعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر، سواء الساعة المنبهة أو أن ينبه جاره ليتصل به في هذا الوقت أو غير ذلك من الوسائل المعاصرة. اكلأ لنا الصبح. وفي هذا أيضا دليل على أهمية صلاة الصبح وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في وقتها. قال عليه الصلاة والسلام: اكلأ لنا الصبح. الصبح تسمى أيضا الفجر وتسمى أيضا الغداة، كل هذه من أسماء صلاة الصبح. قال: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، أي انتظر بلال يراقب الليل وقرب الفجر ما قدر الله تعالى له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، مقابل الفجر أي قد قرب طلوع الفجر وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فنام. وهذا ليس تفريط من بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما غلبته عيناه أي بغير إرادته، لم يرد أن ينام، أراد أن ينتظر الفجر لكن غلبته عيناه فنام، ولهذا لم يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. وقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فسار النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى بهار الليل، أي ذهب أول الليل. قال: ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهور الليل، أي اشتدت ظلمته وذهب عامته. ولهذا يقولون للرجل الغير منضبط متهور، لأنه يدخل فيما لا يعلم عواقبه. قال فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهور الليل، حتى إذا كان من السحر مال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق، مال عن راحلته، حتى إذا كان من آخر من السحر مال النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته. قال أبو قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعمته، أي أقمته حين مال حتى استقام ثم سار، فمال عن راحلته فأتيته فدعمته حتى استقام ثم سار فمال عن راحلته عليه الصلاة والسلام. قال أبو قتادة فأتيته فدعمته فاستيقظ، فقال يا أبا قتادة منذ متى هذا مسيرك مني؟ فقال أبو قتادة رضي الله عنه منذ الليل يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حفظك الله بما حفظت به نبيا. هذه دعوة عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه. قال ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال احفظوا علينا صلاتنا. وهنا في رواية مالك قال لبلال اكلأ لنا الصبح، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم احفظوا لنا صلاتنا خطاب للجميع، ثم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح خص بلال بالأمر. ففي هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبه لصلاة الفجر تنبيهين، الأول عام لجميع الناس أن يحفظوا الصلاة ليقضوه في وقتها، الثاني لبلال رضي الله عنه ليكون تنبيها له خاصة أن لا ينام وأن ينتظر حتى إذا طلع الفجر آذن النبي عليه الصلاة والسلام. إن قال قائل فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بلال من بين سائر الصحابة بأن يراقب له الليل وأن يحفظ له صلاة الصبح؟ كان الجواب لأن بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الموكل بحفظ أوقات الصلاة والأذان في الأوقات. قال فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة حتى طلع الفجر، ثم خرج وقت الفجر وطلعت الشمس ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي، فكيف لم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر في تلك الليلة مع أنه صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام قلبي؟ قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستيقظ في تلك الليلة ليشرع لأمته حكما شرعيا، وهو من نام عن صلاة حتى خرج وقتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنسى لأسن لكم، إنما أنسى لأسن لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فإنما هو تشريع، ليس هو كنسيان عامة الناس. ومن ذلك نوم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة حتى طلع الفجر ليشرع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته حكما شرعيا تحتاجه الأمة على ضعفها. فإنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من الهمة والتقى بأن لا تفوته صلاة عن وقتها، فإن في أمته من هم ضعاف الإيمان، من هم ضعاف النفوس، من هم تطرأ عليهم الشواغل حتى ربما فاتت الواحدة منهم صلاة عن وقتها، فماذا يصنع؟ شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن قدر الله له أن ينام حتى يخرج وقت الصلاة بالكلية. فكان هذا النوم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوابا وتشريعا للأمة. قال أبو السعود في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي عن الشرب من فم القرب. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه، هذه مسألة تنازع فيها علماء الأصول، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ قال العلماء نعم، يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين للأمة أنه ليس بحرام. وهذا معنى قول أبي السعود: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، كالنهي عن الشرب من مبينا أنه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي عن الشرب من فم القرب. فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه، ويكون فعله للمكروه قربة وطاعة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يشرع لأمته وهو يفعل المكروه. ماذا يشرع لهم؟ يشرع لهم بأن هذا الأمر ليس بحرام. فرق بين المكروه وبين الحرام، قال أبو السعود: كالنهي عن الشرب من فم القرب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء. السقاء هي القربة، وتشبه في زماننا الصبارة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، بينما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات أنه شرب من فم السقاء. قال العلماء: ليبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مكروه وليس بحرام. ومثله أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، كما رواه مسلم وأبو داود وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سقى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من زمزم واقفا، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام من زمزم واقفا. قال العلماء: دل ذلك على أن الشرب واقفا مكروه وليس بحرام، مكروه وليس بحرام. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نام في تلك الليلة حتى طلع الفجر ليشرع لأمته حكم من نام عن صلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج وفوات وقتها. قال: حتى ضربتهم الشمس. وفي حديث أبي قتادة عند مسلم قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ والشمس في ظهره. وهذا يدل على أنهم استيقظوا بعد أن طلعت الشمس بمدة. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض المالكية: فزع النبي صلى الله عليه وسلم من خوف عدو. ورد عليهم الإمام المالكي الكبير أبو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وقال: لا يثبت في شيء من روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فزع من عدو، وإنما فزع النبي عليه الصلاة والسلام لكون الشمس قد طلعت وفاتهم وقت صلاة الفجر. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. أراد بلال رضي الله عنه أن يبرئ ساحته وأن يخلي ذمته خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من غضب الله تعالى، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد غضب عليه الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. فأراد بلال أن يلتمس لنفسه العذر وأن يبين سببه، فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، كما أنك يا رسول الله غلبتك عيناك ونمت تلك الليلة، فإنني أضعف منك وغلبتني عيناي ونمت تلك الليلة. فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، أي اقتادوا رواحلكم. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. في رواية مسلم عن أبي قتادة وعن أبي هريرة: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واديا آخر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام واديا آخر، وعلل ذلك في رواية مسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال العلماء: يؤخذ من هذا أن كل من نام في موضع حتى فاته وقت الصلاة يشرع له أن ينتقل عن هذا الموضع إلى موضع آخر. وقال بعض أهل العلم: بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أطلعه على أن هذا المنزل الذي كان فيه حضره فيه الشيطان، وهذا ليس لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، أنه لا يمكن لأحد أن يطلع على أن هذا الموضع فيه شيطان إلا بخبر عن الله تعالى ووحي من السماء، وهذا لا يكون إلا لنبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. قال: واقتادوا شيئا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم. روى مسلم عن أبي قتادة في خبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن ذلك الوادي ثم صلى ركعتي الغداء، وركعتي الغداء هي ركعتي الصبح التي تسمى برغيبة الصبح، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الفجر. فدل ذلك على أن من فاتته صلاة حتى خرج وقتها شرع له أن يصليها مع سنتها مرتبة إذا خرج وقتها. أما إذا تذكر الصلاة قبل أن يخرج وقتها، فإن كان بقي من وقت الصلاة ما يكفيه ليصلي سنتها ثم يصليها، قدم السنة على الفرض في هذه الحالة. أما إذا كان الوقت لا يكفي إلا لصلاة الفرض فقط، ترك السنة وقدم الفرض عليها ثم صلى السنة بعد ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقت الصلاة بالكلية، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدأ أولا بالسنة الراتبة التي هي ركعتي الفجر فصلاها، ثم أمر بلال فأقام بصلاة الصبح. قال: فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب: عبد الله، سألت مالك هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن؟ فقال الإمام مالك: لا أدري، أي لا أدري هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن أم لا. ولهذا اختلف العلماء في من فاتته صلاة حتى خرج وقتها، هل يؤذن ثم يقيم ثم يصلي، أم يقيم فقط ويصلي الصلاة. اختار الإمام مالك رحمه الله أنه يكتفي بالإقامة دون الأذان، بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يؤذن ثم يقيم ثم يصلي. والراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، أن من فاتته صلاة حتى خرج وقتها فأراد أن يصليها فإنه يجب عليه الإقامة فقط، ولا يجب عليه ولا يشرع له أن يؤذن. قال: فأقام بلال الصلاة. دل هذا على أن الإقامة تلازم الفرض سواء في وقتها أو خارج وقتها، فمتى ما أراد العبد أن يصلي الفرض وجب عليه أن يقيم. أما هل هذه الإقامة واجبة أم مستحبة فسيأتي ذكر ذلك في باب الأذان إن شاء الله تعالى. قال: فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. دل ذلك على أن الصلاة المقضية تصلى جماعة إذا كانت الجماعة موجودة، فمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها ووجد جماعة شرع له أن يصليها جماعة ولو خارج وقتها. ثم قال: حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. اختصر الإمام مالك رواية الحديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقصة ولأمر حدث، ذلك ذكره مسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خاض الناس فقالوا: ماذا علينا في تركنا للصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في قدوة؟ أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وفي رواية حتى جاء وقت الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس في النوم تفريط، أي النوم المعتاد الذي أخذ العبد بأسبابه، ليس فيه تفريط. أما النوم غير المعتاد والذي لم يأخذ فيه العبد بالأسباب فإنه يعتبر عند ذلك مفرطا. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي متى ما تذكرت الصلاة فصلها. فمن فاتته الصلاة أو نسيها سواء في أول وقتها أو بعد أن خرج وقتها بالكلية ثم تذكرها وجب عليه أن يصليها مباشرة. ولكن إذا فاتته الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى الصلاة التي بعدها، فهل يعيد الصلاتين معا مراعاة للترتيب أم لا يعيد الصلاتين معا وأن الترتيب غير معتبر في ذلك؟ المروي عن مالك رحمه الله، أو بالأصح المروي عن أتباع مالك رحمه الله، قولين: الأول أنه يجب مراعاة الترتيب، وهذا قول بعض المالكية. الثاني أنه لا يجب مراعاة الترتيب، وهذا قول بعض آخر من المالكية، واختار هذا الإمام أبو عمر ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وهو الأقرب من مذهب مالك رحمه الله، أن الترتيب معتبر عند القدرة عليه وغير معتبر إذا عجز به، كأن يكون قد صلى الصلاة الفائتة. فإذا نام عن صلاة الظهر ثم استيقظ وصلى العصر مع الجماعة ثم تذكر أنه نام عن الظهر ولم يصليها، فإنه في هذه الحالة يصلي الظهر ولا يعيد العصر. أما إذا نام عن الظهر ونسيها ثم استيقظ في وقت العصر قبل أن يصلي العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يرتب، يبدأ بالظهر أولا ثم بعد أن يسلم يقيم ويصلي العصر بعدها. قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، وهذا لفظ عام في جميع الصلوات المكتوبات والمستحبات المندوبات. فمن نام عن صلاة نفلا كانت أو فرضا صلاها إذا ذكرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام عن قيام الليل قضاه من الصباح، وصح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتي الظهر فصلاها بعد العصر. فمن نام عن صلاة أو نسيها نفلا كانت أو فرضا صلاها إذا تذكرها، وهذا في الفرض أوجب وألزم، بخلاف النفل فإنه ليس بواجب ولا لازم، ولكن الأفضل والأكمل أن يقضي النوافل التي فاتته أو نسيها. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة،

عن الصلاة بالهاجرة. قال: باب النهي عن الصلاة في الهاجرة. الهاجرة هي وقت اشتداد الحر واشتداد الشمس، ويبدأ وقت الهاجرة من وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء. والإمام مالك رحمه الله أراد أن يبين حكم الصلاة في الهاجرة عند اشتداد الحر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من حيث جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الخبر أيضا رواه الإمام مالك مرسلا من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن يسار من التابعين، لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا روى عنه حديثا مباشرة، ولكن هذا الخبر متصل الإسناد، فقد رواه الشيخان متصلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فالخبر صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق أخرى. ولهذا الخبر قصة أن بلالا أقام بالصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. وفي رواية قال له: انتظر انتظر. قال أنس: حتى رأينا فيء التلول. والتل هو المكان المرتفع من الأرض يسيرا. قال: حتى رأينا فيء التلول. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. إن أداة تأكيد وتقرير، إن أداة تأكيد وتقرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرر لأصحابه معنى معينا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم. والفيح هو الحرارة. إن شدة الحر من فيح جهنم، أي من حرارة جهنم، أي هذا الحر الذي يأتيكم عند اشتداد الحر هو من حر جهنم ومن فيح جهنم. وفي هذا إثبات لمسألة غيبية، وهي أن النار مخلوقة وموجودة، ولو لم تكن مخلوقة موجودة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم. فدل هذا على أن النار الآن موجودة، لأن بعض أهل البدع قالوا إن النار لم تخلق بعد، وفي هذا رد عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن النار مخلوقة، فقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. ذهب الإمام مالك أن الإبراد بالصلاة يكون في الظهر خاصة وليس في جميع الصلوات، وذهب غير الإمام مالك أن هذا اللفظ عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أن هذا عام يشمل الظهر ويشمل العصر. ولكن الصواب في ذلك أن هذا خاص بالظهر فقط، كما ذهب إليه الإمام مالك، لقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا. رواه مسلم. فلم يشكنا قيل لم يلتفت إلى شكوانا، لأن الوقت قد ذهب ومضى. فعلى هذا المعنى يكون أو تكون سنة الإبراد خاصة بصلاة الظهر فقط دون باقي الصلوات. ومعنى الإبراد أن تؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخر وقتها حتى تنكسر حدة الشمس وحرارتها ووهجها. قال أنس رضي الله عنه: حتى رأينا فيء التلول. وهذه السنة كان الأوائل يفعلونها ثم ترك الأواخر فعلها، إما استغناء بالمكيفات أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الأفضل والأكمل أن تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام متى ما اشتد الحر، خاصة إذا صلى الناس في مكان عام في الشارع، فلا ينبغي أن يصلوا في وقت اشتداد الحر، فإن ذلك يمنع الخشوع ويجلب على العبد الملل، وربما تضايق من الصلاة، وربما تضايق من تطويل الإمام، وربما فإغلاقا لهذا الباب قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وهذا يدل على سماحة الشريعة وحفظها للإنسان وعنايتها بحال العبد في العبادة، وأنه إذا كان في عبادة ينبغي أن يكون في أكمل حالة من الخشوع والخضوع لله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ويحتاج الناس إلى سنة الإبراد. إذا انقطعت الكهرباء مثلا فإنهم يحتاجون إلى هذه السنة، ولا سيما عند اشتداد الحر، فإن الأفضل في هذه الحالة أن يؤخروا صلاة الظهر إلى 3:30، فهذا آخر وقت صلاة الظهر أو من آخر وقت صلاة الظهر حتى تنكسر عدة الشمس وتقل حرارتها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا الخبر من الأدلة أيضا على أن النار مخلوقة موجودة الآن. قال: اشتكت النار إلى ربها، بهذا دليل على أن النار ستتكلم يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. والثابت عند أهل العلم الراسخين أن جميع المخلوقات من الجمادات والنباتات والإنسان والسماوات والأرض أن لها إحساس وإرادة كما لبني آدم إحساس وإرادة، وأنها تتكلم كما أن بني آدم يتكلمون، ولكن لا يعلم طريقة كلامهم وكيفية إفصاحهم إلا رب العالمين. قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فجميع ما في هذا الكون يسبح لله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. أطت السماء، الأطيط هو الصوت الذي يصدر من الإنسان إذا حمل شيئا ثقيلا، يصدر مثل هذا الصوت إذا حمل إنسان شيئا ثقيلا، أليس كذلك؟ هذا يسمى الأطيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء، فالسماء لها إحساس والأرض لها إحساس. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، فعند ذلك تتحدث الأرض وهي الآن تتحدث، ولكن لا يعلم حديثها وكيفية هذا الحديث إلا الله تبارك وتعالى. وفي سورة الكهف في خبر موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام، فالخبر الخضر على قول الراجح من أقوال أهل العلم نبي من الأنبياء، قال تعالى: علمناه من لدنا علما. فهذا دليل من أدلة على أن الخضر عليه الصلاة والسلام كان نبيا من الأنبياء ولم يكن وليا على الراجح من أقوال أهل العلم. الشاهد أنه في قصة موسى مع الخضر عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى: فوجد جدارا يريد، من الذي يريد الجدار؟ فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام. فللجدار إرادة حقيقية كما لأن للإنسان إرادة حقيقية، والله تعالى أثبت للجمادات إرادة في كتابه، وأثبت أن السماوات تتحدث وأن الأرض تتحدث، ولكن نحن لا ندرك كيفية ذلك، وكوننا لا ندرك كيفية ذلك لا يعني أن ننفي ذلك، ولا يعني أن نقول بأن هذا خرج مخرج المجاز، كلا، هذا خرج مخرج الحقيقة، ولا يمكن لله سبحانه أن يقول كلاما ولا يريد حقيقته وظاهره، بل هذا خرج مخرج الحقيقة كما أخبر الله تبارك وتعالى. الشاهد أن النار اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى شكوى سمعها الله عز وجل وفرج عنها الله تبارك وتعالى. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. في هذا دليل على أن جميع هذا الكون مقر لله سبحانه وتعالى بالربوبية. فالنار قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فالنار والشمس والنباتات والأراضين والجبال والهوام والشجر والدواب كلها تقر لله تبارك وتعالى بربوبيته، ولم يشهد ربوبية الله عز وجل إلا هذا الإنسان المخلوق الضعيف الذي لا يساوي شيئا بالنسبة للجبال، ولا يساوي شيئا بالنسبة للأرض، ولا يساوي شيئا بالنسبة للسماوات، ولا يساوي شيئا بالنسبة لكثير من مخلوقات الله عز وجل، ومع ذلك هو الوحيد في هذا الكون الذي وقف أمام ربه تبارك وتعالى فعصى ربه، وأنكر بعضهم ربوبية الله عز وجل، وكذب بعضهم المرسلين، وتنكب بعضهم الصراط المستقيم. فهذه النار على شدة حرها وبأسها وسعة أرجائها وكثرة عذابها ونكالها، إلا أنها مع ذلك تقول: يا ربي، فهي عابدة لربها سبحانه وتعالى. قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، أي من شدة الحر. فقد روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة أو 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. نسأل الله السلامة والعافية. قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. سبحان الله، كيف يسمع العاصي هذا الحديث ويعصي الله تبارك وتعالى؟ إذا كانت النار في ذاتها يأكل بعضها بعضا، قال تبارك وتعالى لها إذا ألقوا منها مكانا، قال سبحانه وتعالى: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذا من شدة حرها ووهجها ومن تغيظها على العصاة في داخلها، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها في نفسين، أي لتفرج عن شدة حرارتها. قال عليه الصلاة والسلام: نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ومن عجائب الله تعالى في خلقه للنار أن فيها من البرودة ما يسمى بالزمهرير، تتجمد معه عظام الكفار على شدة حرها وعظيم وهجها ولهبها، وأن اسمها نار، ومع ذلك من عذاب جهنم ومن عذاب النار للكفار أنهم يأتي عليهم وقت من العذاب يأتيهم من هذه النار برد لا تحتمله عظامهم حتى تتكسر العظام وتتهشم والعياذ بالله، ثم يعيدها الله تعالى مرة أخرى، فيعذبون بشدة الحر. ففيع جهنم منه برد شديد ومنه حر شديد، وسبحان الله العظيم في خلقه. قال: فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. لكن لم يؤذن لنا في الشتاء أن نؤخر الظهر عن أول وقتها، لأن التأخير شرع عند اشتداد الحر فقط. قال وحدثني عن عبد الله بن يزيد، قال وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن من؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، نعم أعطني نسخة من الموطأ، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وهذا بمعنى الحديث السابق وبألفاظ الحديث السابق، وهذا الخبر أيضا رواه مسلم. ولكن لماذا ذكر الإمام مالك هذه الرواية الثانية مع أنها بنفس ألفاظ الرواية الأولى؟ هذا يسمى عند المحدثين بالمتابعات، يسمى عند المحدثين بالمتابعات. إذا كان المحدث يروي حديثا عن صحابي ثم وجد إسنادا آخر إلى نفس الصحابي، فإن هذا الإسناد الثاني يسمى متابعا للإسناد الأول. والمتابعات تفيد اليقين في صحة الحديث، فكلما كثرت متابعات الحديث ازداد المحدث ثقة في ثبوت الحديث، هذا أولا. ثانيا، أن الحديث كلما كثرت متابعاته كان هذا مرجحا له على غيره إذا خالفه حديث آخر. فإذا تعارض حديثان ووجدنا أحدهما أكثر متابعات من الآخر رجحنا الأكثر متابعات على الآخر، فهذه فائدة ذكر المتابعات من المحدثين. وهذا موجود بكثرة في صحيح البخاري، وموجود بكثرة في صحيح مسلم، وموجود بكثرة في مسند الإمام أحمد. والمحدثون لهم عناية فائقة جدا بالمتابعات لأنها تفيدهم في ترجيح الأحاديث عند التعارض. فالإمام مالك ذكر هذا الحديث الآخر متابعة للأول. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الإمام مالك عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز، هو ابن هرمز، عبد الرحمن ابن هرمز. وهذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأصح الأحاديث الأسانيد عن ابن عمر من؟ أيوه نعم أبو محمد. مالك عن النافع عن ابن عمر، نعم هذا أصح الأسانيد عن ابن عمر رضي الله عنه، مالك عن نافع عن ابن عمر، له نسخة من الموطأ. وأصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فإذا جاءك حديث من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فاعلم أنه صحيح. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، بمعنى الحديث السابق. قال: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. طبعا هذا عطف على النهي، المعنى النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي عن تغطية الفم أي داخل الصلاة. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. هذا الخبر وصله الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، فقد رواه مسلم من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ومن وجدت منه هذه الرائحة الخبيثة يخرج إلى البقيع، أي رائحة الثوم والبصل، فمن أكل ثوما أو بصلا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يقرب مساجدنا. وهذا نهي عن أمرين: الأمر الأول نهي عن أكل الثوم والبصل قرب وقت الصلاة، النهي الثاني نهي لمن أكل الثوم والبصل ألا يأتي إلى المسجد، بمعنى أنه يعاقب بترك صلاة الجماعة ويأثم مع ذلك، يعاقب بترك صلاة الجماعة ويأثم، فإنه لا يجوز له أن يشهد الجماعة، ولو شهدها كان آثما لأنه سيؤذي المصلين، ويجب عليه أن وإن شهدها سيأثم لأنه آذى المصلين، فلا يصلي مع الجماعة ويأثم على تركه لصلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه متسبب في تركها بأكله للثوم والبصل، فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لأكل الثوم والبصل، ونهي لمن أكل الثوم والبصل عن أن يصلي مع الجماعة لئلا يؤذي عباد الله الصالحين. أسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونجيب على الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.